أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحسنهم. بقية ألفاظ المصنف ذكر أن هذه الألفاظ لا تفرغ، وشار الشارح إلى علة عدم تصغيرها من بحث التصغير، تصغير المبنيات، بعضها تصغر ذكر، لكن هذه الألفاظ لا تصغر. منها منذ، بالأمس أشرنا أنه منذ لا تصغر لتوقف في معنى الحرفية كما يقول، واستغناء بتصغير منذ مد تصغر لكن منذ لا تصغر. بعد ذلك يعني أشار إلى أنه لماذا أنه مد تصغر لكن منذ لا تصغر. تصغر لأنه يحدث نونها، فيقول أدخل في الإسمية، أدخل في الإسمية يعني تصرف فيها، وهذا يقربها إلى الإسمية أكثر. توجيهات قلنا، هذه توجيهات يعني، ولكن منذ لا، لم تحدث نونها فما تصغر، لكن مو حذفت النون منها تصرف فيها، فطيب أدخل في الإسمية كما هو يشير إلى ذلك. لكن السؤال هنا أنه ما ذكر التصغير، كيف تصغر مود؟ يقولون التصغير يرجع الكلمات إلى أصلها، الأسماء إلى أصلها، يعني معنى ذلك إذا صغر كنا نذكر النون يعني منيد، فعيل صير منيد. فبالنسبة لقلت مود ومود يمود هي رز منذ حذفت نونها، عندما نقول منيذون كأننا فقلنا منذ، كأننا فقلنا منذ، لأنه مذ ترجع إلى أصلها، والمنيذون منيذون. على أي حال، في الشيخ الشافعي السرابار يقول هكذا كلام، يقول وحيث وإذ وإذا ومنذ هذه الظروف. أنا فقط أقرأ العبارة، مو محتاج إلى كتاب. وحيث وإذ وإذا ومنذ مثل الضمائر، تقول هذه أسماء مثل الضمائر، كما أن الضمائر أيضا أسماء، في مشابهة الحرف تشبه الحرف، وأقل تصريفا منها من الضمائر. يعني إذا كانت الضمائر لا تصغر بالأولى أن هذه لا تصغر، لأنها مع كونها لا تقع صفات ولا موصوفات، لأن هناك يقول الضمير لماذا لا يصغر؟ لأنه ما يصغر، لأن لا يقع لا صفة ولا موصوفا. ولكن نقول هو هما هم هي هما هما هن أنت أنتم أنتم، كأن فيه نوع من التصريف، صح؟ لكن هذا أصلا ما في هذه الحالة. أضف إلى ذلك أنها لا تقع صفة ولا موصوفا، لا تقع صفات ولا موصوفات، تلزم في الأغلب، وتلزم في الأغلب نوعا من الإعراب، نوعا واحدا، لأن الظروف غير متصرفة، لأن الظرف على كم قسم، متصرف غير متصرف، هذا أصلا الظروف غير متصرفة نوعا، يعني في الأغلب هكذا. لماذا قال في الأغلب؟ لأنه حيث قد تقع ماذا مفعول، الله أعلم حيث يجعل وسالته، فانا نقول مو فيه، بل به، يعني يعلم المورد مو المكان، يعني الظرف مو الظرف، يعني المورد يعلم نفس المكان، مو مفعول فيه، فتوقع ماذا مفعول به متصرف، اذا وقع متصرف، لكن في الاغلب تكون ماذا ظروف غير متصرف، هكذا يستدل، ولذا يقول لا تصغر خلاص. ها ومبنية، هي مبنية لكن وقعت في محل مفعول به، بعد مفعول به يكون في محل نصب على المفعول، على أنه مفعول به، حتى لو كان الظرف يكون في محل مفعول، في محل نصب مفعول فيه ظرف، إلى من جهات متعددة هي تشبه الحرف فلا تصغر. وبعد من باب الأولى أنها حرف، من باب الأولى أنها لا تصغر. لأننا نتصور أن مود الظرفية، الظرف مو يعني لو صغ لو صغرت مود لامود الحرفية. الاسمية لأنه هنا قصد الضرزية أحسنت من هذا. إذن أعاننا الشيخ على هذا السؤال. يعني ما يعني هنا عندما نصغرها نصغر مود الاسم التي وقع الضرسان للحرف. لأن في مود ومنذ نتراجع المغني الأخوان يراجع المغني اللبيب في الباب الأول يذكر في إعرابهما وجوه مختلفة. يعني ولقسم مد ومنذ حرف إما حرف وإما اسم، وإذا كانت اسم ظرف زمان أو ظرف مكان، والحرفية ما يقع بعدها اسم، الاسمية يقع بعدها جملة أو يقع بعدها مفرد، فحالات مختلفة فيه مد. فهنا يقصد مد الحرف الاسمية مد الاسم لا مد الحرف. ومع خب مع خلاف فيه لأنها مع حرف جار أو ظرف المشروع أنها ظرف، مع أيضا لا تصغر. لماذا؟ لتعذر مثال فعيل منه. يقول ما يمكن أن نقول يعني إذا صغرناه كنا على وزن فعيل، ما يمكن أنه بنا وزن فعيل. هناك في شرح الشافية للسرابادي يقول هكذا عبارته: وأما مع فإنه وإن كان معربا، مع معرب أخواني مو مدنها معرب على الظرفية لأنه ظرف، لكنه غير متصرف في الإعراب، يعني دائما ماذا ظرف، ولا يقع صفة ولا موصوفا مع كونه على حرفين. يعني جاب ثلاثة أدلة في الحقيقة: أولا غير متصرف في الإعراب، ثانيا لا يقع صفة ولا موصوفا، ثالثا وضعه على حرفين، وضعه على حرفين. وغير يقول وإن كان متمكنا، يعني متمكن من الإعراب، متمكن يعني متمكن من الإعراب بثلاثة أحرف، وإن كان متمكنا لتوغله في معنى الحرف، يعني صار يعني لا يصغر هلام لام لام لتوغله، مو وإن كان متمكنا ألا لعدم تصغيره، لتوغله في معنى الحرف. معنى الحرف ما هو؟ الاستثناء. وأن كلمة غير موضوعة في الأصل لتكون صفة في أصل الوضع، لكن تستعمل أحيانا بمعنى إلا، أو بمعنى لا النافية، لا النافية نقول متضمنة معنى لا، هي غير متضمنة معنى لا. أنا بنظرها عن هذا بعد ما هذه أنا بفلس نضع عن عبارة الكتاب، لكن أنا أتصور هكذا أنها تستعمل وتستخدم بمعنى إلا. قب هذا واضح في الاستثناء، جاء القوم إلا زيدا، نقول جاء القوم غير زيدا، هنا استخدمت ماذا بمعنى إلا، يعني أداة استثناء. ومعنى إل هي دائما تكون متضمنة معنى، يعني إذا كانت صفة، مو كانت إذا كانت بمعنى إلا. إذا لم تكن بمعنى إلا للاستثناء، يعني إذا كانت صفتان تكون ماذا متضمنة معنى لن نافية. بسم الله الرحمن الرحيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. هنا لا، ولذا ولا الضالين لا جاءت تتأكد المعنى في غير، لا نقول ولا الضالين لا نافية زائدة للتأكيد، هكذا يعربون، زائدة لتأكيد النفي الموجود في غير. وإلا يعني إذا ما جئنا بها المعنى يتم غير المغضوب ولا الضالين، على غير المغضوب والضالين، غير المغضوب والضالين. طبعا هذا يعني ما قلت احنا لا، يعني كنت حليف الوقت أنا بعد الآن التوضيح المعنى. يعني ولا الضالين هناك يشيرون المعربين يقولون هنا لا بمعنى غير، يعني وغير الضالين، أو نفس لا هي لا، لا نفسها لا نافية زائدة لتأكيد المعنى في غير، وهذا ما نريده أنه غير متضمن معنى لا النافية. الأسترابادي يقول: وإنما لم يصغر غير كما صغر مثل يصغر لكن غير ما تصغر، وإن كانت المغايرة قابلة للقلة والكثرة كالمماثلة لقصوره في التمكن، يعني لقصور غيره متمكن لكن قاصر في التمكن، لأنه الشارع هنا يقول وإن كان متمكنا، الرباط يقول لقصوره في التمكن، تمكنه ماذا؟ قليل. لأنه لماذا يوضح لنا كيف أن لقصوره التمكن؟ لاحظوا أخواني هنا عبارة ممتازة، يعني يمكن أن واحد يكتب هذه العبارة تستحق الكتابة، لقصوره في التمكن، لأن الشارح نظام الدين السرابور يقول وإن كان متمكنا، السرابور يقول ماذا؟ لقصوره في التمكن، يبين لأنه لا يدخله اللام، اللام ما تدخل على غير أصلا، وإذا أدخلوها لحن هذا راجع المغني. مثلا يقولون كثير موجود في كتب المكاسب، مكاسب الشيخ الأنصاري أو الرسائل، الغير المضاف إليه، الغير مثلا كذا، الغير كذا، لا يقول ما تدخل ألف فلام، تضاف غير لكن ما تدخل عليه الألف فلام، غير ما تدخل أصلا ما تدخل، وإذا أدخلوها أدخل الألف فلام عليها لحن هذا، ولا يثنى، يعني عدم تمكن هذا لا يدخل اللام للف اللام، ولا يثنى ولا يجمع، بخلاف مثل دخول الالف واللام يثنى ويجمع، يقول مثلان امثال مثل. وحسبك لوجود معنى الفعلية فيه بعد هذا، حسبك لأن حسبك اسم لكن في معنى الفعل، فتقول حسبي وحسبك درهمون، حسبي درهمون أو حسبك درهمون، أي كفاني وكفاك، كفى حسبي ما معنى ماذا؟ المعنى كفى، يعني كأنه مثل أسماء الأفعال، أسماء الأفعال أو اسم فعل هو لعله اسم فعل، لكن حسبك اسم فعل هو يكون متضمن معنى فعل، لكن مو اسم فعل لأنه أسماء الأفعال مبنية، هذا مو مبني، مو عارف نقول بحسبك درهم، ما يخالف جلته، أسماء الأفعال حتى إذا دخلت الباب ما يعرب مبني، أسماء الأفعال أسماء مبنية بمعنى الفعل وتعمل عمل الفعل، لكن حسبك مو عارف، نقول حسبك درهمون ونقول بحسبك فعل باء زائدة، لكن جلتهم المهم العمل عملت فيه، مو عربي متمكن من الإعراب لكن معنى الفعل، فيه معنى الفعل، نقول هكذا. والفعل لا يصغر، الفعل لا يصغر. والاسم بعد الأسماء، والاسم عامل العمل، فإن حال كونه عاملا عاملا يعني حال هذه، والاسم عاملا عمل الفعل هذا أيضا لا يصغر. إخواني لاحظوا المراد بالاسم العامل عمل الفعل سب الفعل، سب الفعل يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبهة، صيغة المبالغة، هذه أسماء تعمل عمل الفعل، لكن متى لا تصغر؟ حال كونها عاملة عمل الفعل لا تصغر، معنى ذلك إذا ما وضعناها عاملة تصغر. خلمت زيدون ضارب، فقط أقول زيدون ضارب، هو زيدون قائم، قل زيدون قائم، زيد قائم، هنا يمكن أقول زيد قويم مصغره ضويربون، لكن إذا جعلتها عاملة بعد ما تصغر. لماذا لا تصغر؟ لأن الفعل لا يصغر، وهنا جعلتها تنفعل عاملة، ولذا يقولون الصفات، هذه الصفات إذا يعني هذه الأسماء المشتقة إذا كانت موصوفة لا تعمل، إذا كانت موصوفة يعني إذا جئنا بصفة بعدها ما تعمل، والتصغير بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصفة، يعني ما نقول رجيلون يعني شو معنى رجيلون؟ يعني رجل صغير، رجلين رجل صغير، عندي كتيبون يعني عندي كتابون صغير. إذا قلت زيدون ضويربون عمران يعني كيف يصير معنى زيدون ضاربون صغير عمران؟ لأنه ما يقولون يعني ما شوف متفق عليه زيدون ضارب عظيم عمران، يقول غلط غلط هذا، لأنه وصفت الصفة يعني الاسم المشتق وصفته بعظيم لا يعمل. كذلك إذا صغرته لا يعمل، لأنه إذا صغرته يكون بمنزل زيد ضارب صغير عمران، يقول لا يعمل. نقرأ العبارة وال زيدون، لا بعد زيد المبتدا منصوب، لا لا لا هذا خطأ، أكيد خطأ. والاسم أيضا يعني لا يصغر، ما قال هناك ولا يصغر، ورفضوا تصغير الضمائر. والاسم نقل اسم أخوانا، أنا قرأت كله والاسم قرأتها هذه. والاسم عطف على ما قبل يعني ورفضوا، أصلا أنا الاسم نقرأ ورفضوا تصغير الضمائر والاسم، أصلا نقرأ بالجارة لما عطف على ما قبله، ورفضوا تصغير الاسم لكن متى في حي حالة عاملا عمل، يعني حال كونه عاملا عمل الفعل. معنى ذلك إذا لم يكن عاملا عمل الفعل نفس مثل اسم الفاعل، فسأت لك تارة أن نقول زيدون ضاربون وما نجيب مفعول به بعده، يعني ضارب فقط نخبر عنه أنه ضارب يصغر، لكن إذا قلت زيدون ضارب عمل لا يصغر. بني لا ما يخالف، يعني مقصود المفعول به، لا في المفعول به نعم الحق معك، وأنه في ضمير مستتر. لا إذا كان يعني عمل اسم ظاهر هذا المراد، في الاسم ظاهر أو ضمير أو ضمير منفصل، يمكن أن يصفه ضمير منفصل في المبتدأ الوصفي، مثلا أقائم الزيداني، يقول أقويم مثلا الزيداني نصر غيره مثلا، أو قويم هذا ضمير على أو قويم ما بس تحت التصوير ها قويم التصوير. بعد قواعد ماذا التصوير هنا لا يصح، لماذا؟ لأنه عملت اسم ظاهر صح، فإذا لكن نقول زي المقائم فقط لها المصغر ممكن التصغير. والاسم عاملا عمل الفعل، فمن سمى، أنا كاتب أنا عبارات كذا تقريبا ملخص بينا، فمن سمى جاز زيد، مو زيد، زيد ضويرب جاز هذا، وامتنع ضويرب زيدا، يعني هذا ضويرب زيدا يعني أو عمرو ضويرب زيدا، هذا ممتنع. لا تقول هذا ضويرب زيدا، لماذا لا تقول؟ هذا دليل لعدم القول، لعدم الجواز، لقوة معنى الفعل حال كونه، لقوة معنى الفعل في هذه الحالة حال كونه عاملان، لكن إذا لم يكن عامل لا ما في معنى الفعل، يعني ما يعني في معنى الفعل يعني مو ما نقول ما في معنى، لكن عمل الفعل لم يعمل فيه، يعني ضعف معنى الفعل فيه، ضعف معنى الفعل فيه، ما نوقف ما في معنى الفعل، ضعف معنى الفعل فيه. قال الفارسي أحد النحاة أئمة النحو، وذلك يعني هذا عدم التصغير، لماذا لا يصغر؟ وذلك يعني بيان ذلك أن تصغير الاسم بمنزلة الوصف له، تصغير الاسم بمنزلة الوصف له، يعني كأنك تصفه بصفة، كتيب يعني كتاب صغير، فقولنا حجيرون فقولنا حجر صغير، أنا مخلي سكون يعني شو ما أحتاج هذا أكون حركة، فقولنا حجر صغير. فكما أن الأسماء المتصلة بالأفعال إذا وصفت لا تعمل، يعني شو كذا يعني ما نقول يعني بينا مثلا ضربنا مثال زيد ضارب عظيم أمر هذا لا يجوز لا يعمل ضارب لا يعمل لأنه وصفته اتصلت به صفته كذلك إذا صغر أيضا لا يعمل. فكما أن الأسماء المتصلة بالأفعال إذا وصفت لا تعمل فلا يقال هذا ضارب ظريف أو عظيم زيدان فكذا إذا صغرتها لأنها قوة الوصف كأنك وصفتها بالصغر خلاص لحظة التصريح الحمد لله رب العالمين تم. أما بحث ناخذ شيء من الأحكام المنسوب طويلة وعقبة كثيرة وبحثها جدا دقيقة أخواني يعني لا تقلوا لا يعني دقة عن التصريح ولعلها أدق يعني بحث. نقل العبارة في مقدار من العبارة أحكام المنسوب. المنسوب اصطلاحا في الاصطلاح في اللغة لا له معنى آخر لكن في الاصطلاح يعني المنسوب مطلقا ينسب الشيء إلى شيء لكن في الاصطلاح له معنى خاص هو أن تلحق أو تلحق أنت بالاسم باسم بصفة أو باسم جامد هو كما يقول أبا كان أو بلدا أو صناعة ياء مشددة هل ياء المشددة تدل على ماذا؟ تدل على نسبة ذلك الشخص إلى الاسم الذي اتصلت به الياء زيدي نسبة إلى زيد جعفري نسبة إلى جعفر لبناني نسبة إلى لبنان بحراني نسبة إلى بحران صح؟ مثلا إيراني نسبة إلى بحرين صح؟ صحفي نسبة إلى إيران لأن الأغلب إلى بحاجة يا أبو مداريين الحجازي حدا كله إيراني يدرح واثق واحد بعد صحفي نسبة إلى صحيفة بعد إنسان يتكلم كثير في أخطاء كثيرة هذه الرواية موجودة على إذا كثر كلامه كثر خطأه أو زلته وإذا كثر زلته كثر ذنوبه وإذا كثر ذنوبه دخل النار على الله وياكم النار. بل هذه النسبة لاحظ هناك يعني ما أعرف كل شيء الإخواني موجودة هنا ولو أنها مهمة لا تعريف النسبة ما أذكر ما نذكر هذا فقط وفي النسبة معنى الصفة هذا شيء مهم في النسبة كمان في التصغير معنى الصفة في النسبة معنى الصفة في النسبة معنى الصفة لأنك إذا قلت هذا رجل بيروتي مثلا فقد وصفته بهذه النسبة فالواضح السنة يجي سؤال لذا يقول بيروتي نسبته إلى يعني وصفته بهذه النسبة يعني منسوب إلى بيروت كلمة منسوب فيها منسوب إلى إيران منسوب إلى البحرين منسوب إلى كذا وكذا قل إذا نسبته إلى صفة كيف يكون هذا أنا مشكلة لذا يقول أنا مهمة نقطة فإن كان الاسم صفة يعني منسوب إليه صفة يقول ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة معنى المبالغة في الصفة هذا خلي على بالك الاسترابادي يقول لا هذا ما يعتبر صفة ما يعتبر نسبة ما يعتبر إن شاء الله في الشعر ما نصل في الشعر في هذه النكتة. هسه خلي هذه النكتة فقط أنه هذه الياء هذه مو أصلا ليست للنسبة، لكن بعض النحاة يقول هذه أيضا نسبة لكن نسبة مبالغة فيها، ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة. كيف؟ وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في وصف شيء ألحقوا بصفته يا النسبة، يا النسب، يا النسب. يمثل يعطي مثال يقول فإذا أرادوا وصف شيء بالحمرة قالوا أحمر، وإذا أرادوا المبالغة في وصفه بالحمرة قالوا أحمري، قالوا أحمري في مبالغة. أكو نكتة أخرى أخواني ما موجودة في الكتاب، موجودة في كتب أخرى، مثلا في كتاب جامع الدروس العربية، كتاب هذا الموسوعة النحو والإعراب، أنا لاحظت هذه موسوعة النحو والصرف والإعراب وكتب أخرى. يقول هذا الاسم، يقول الاسم الذي يعني ينسب في النسب، يعني عندما ننسب إلى اسمين نلحق ياء النسبة إلى إيش في النسب، ماذا يحدث؟ يقول يحدث ثلاث تغييرات في الاسم. نكتب هذه نكتة أخرى ثم عبط البحث، لأنه أنا عندي أحضر في جلسة امتحان مكان آخر، فقط هذه النكتة قبل أدخل في البحث. يقول ويحدث في النسبين موجود في حد في كتابين، موجود في جامع الدروس العربية وموجود في الموسوعة، ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات. الأول لفظي، الأول لفظي، الثاني معنوي، والثالث حكمي. الأول لفظي، وهو لفظ ما هو واضح، وهو إلحاق إلحاق آخر الاسم ياء مشددة وكسر ما قبل آخره، وكسر ما قبل آخره ونقل حركة الإعراب إلى الياء. هذه النقاط كلها مهمة أخواني، يفيدناها بعد بالتطبيق، يفيدنا هذا الشيء، ونقل خاصة النقطة الأخيرة، ونقل حركة الإعراب إلى الياء، يعني يكون الإعراب على الياء بعد مو على آخر، على الياء. هذه لفظي. والثاني معنوي، الثاني معنوي، وهو جعل المنسوب إليه، وهو جعل المنسوب إليه اسما للمنسوب، اسما للمنسوب. لاحظ اخواني، عندما نقول صحيفة خذ هذا اسم، صحيفة اسم، ننسب إلى نقول صحفي صار اسم للرجل الذي وصفناه، مثلا نقول زيد صحفي، صحفي جعلناه اسما لزيد، صحفي جعلناه صفة واسما لزيد، هذا قصده. الثالث حكمي، وهو معاملته معاملة اسم المفعول، نعامل معاملة اسم المفعول، أن اسم الفاعل ماذا يعمل؟ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المعلوم، يرفع وينصب، إذا كان فعل لازم يرفع، وإذا كان فعل متعدي يرفع وينصب. اسم المفعول فين يعمل؟ ها، يعمل عمل الفعل المجهول، يعني يرفع له بالفاعل، إما ضمير، إما ضميرا، وإما اسمان. الاسم المنسوب يعمل عمل الاسمين المفعول، يعني يرفع الاسم الذي بعده على انه ماذا؟ نائب فاعل. لذا يقول ومعاملته معاملة اسم المفعول من حيث رفعه الضمير والظاهر، من حيث رفعه أو رفعه الضمير والظاهر على النائبية عن الفاعل، على النائبية عن الفاعل، لأنه تضمن بعد إلحاق ياء النسب، لأنه تضمن بعد إلحاق ياء النسب معنى اسم المفعول منسوب، نقول بيروتي يعني منسوب إلى بيروت، إيراني منسوب إلى إيران، مو إلى بحرين، إلى إيران. فإذا قلت جاء المصري أبوه، تبنى عبد يقول فأبوه نائب فاعل المصري. وإذا قلت جاء الرجل المصري، تصير نائب الفاعل عين؟ ها. وإذا قلت جاء الرجل المصري، فالمصري يحمل ضميرا مستترا. نعم، هو الذي معرفة. ها، في بحث، هذا أيضا في بحث، أنه الذي بمعنى الذي موصول، إذا كان مثل اسمه مفعول يكون معنى الذي، يعني الإفلام موصولة مو الإفلام تعريف، ولو أنه تعريف بعد بالنتيجة يصير تعريف، لكن معنى الذي دليل. هذا بعضهم يقول لا مثل الإفلام لا، ها إيه؟ منسوب نسب منسوب تقديره هو يعود على الرجل، لأن معنى المصري هو أيضا يذكر هنا، لأن معنى المصري المنسوب إلى مصر. طبعا التقسيمات للمنسوب أيضا موجودة، المنسوب على أنواع، منها ما لا يتغير عند النسب، ما يتغير، كحسين وحسيني، نقول حسين حسيني ما تغير، صح؟ فإذا منها ما لا يتغير عند النسب مثل حسين وحسيني، ما تغير لفظ الاسم الذي نسبناه إليه ما تغير، ومنها ما يتغير، ومنها ما يتغير كفتن وفتوي. فتوي يعني الواو قلبت واوا، وصحيفة وصحفي، الياء حذفت من صحيفة والتاء حذفت، صار في تغيير. ونسق يعني الياء التاء تحذف مطلقا، التاء تحذف مطلقا من الاسم من العلم وغير العلم، ان شاء الله ياتي البحث عن ذلك غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إيه نعم، مثلا هذا حسين يعني منسوب إلى الحسين، هو الحسيني هو بل يعني ما يكتب لنا، لكن هم كال